الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس في التعليق على كتاب الأربعين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ يحيى بن شرف النووي عليه رحمة الله عز وجل. وكما جرى الاتفاق عليه من أن هذه المجالس بين يدي الاختبارات ستكون كمقدمة للكتاب، ولن ندخل في صلب الكتاب والتعليق على ما فيه من أحاديث إلا بعد العودة من الإجازة بإذن الله عز وجل. ولكن لأن الدرس قد ابتدأ، فمن حق الإخوة الذين يستطيعون الحضور أن نتذاكر جميعا حول هذا الكتاب وحول ما يفيد. ومصنفه كما سبق الإشارة إليه هو عالم من علماء الإسلام وحافظ من حفاظ الشريعة، شاب نشأ على العلم وتحصيله من أول سني حياته، حتى ذكر بعض من كان حوله أنه رآه وهو ابن 10 سنين مع مجموعة من الصبيان، هم يطلبونه لكي يلعب معهم وهو يرفض ويذهب إلى المعلم كي يحفظ عنده القرآن. يقول: فلم أزل مشغولا به، فذهبت إلى المعلم وقلت: استوصي به خيرا، فلئن طال عمر هذا الفتى ليكونن له الشأن العظيم. وهكذا هو الحال مع من أراد الله عز وجل به النفع وأن ينتفع به الإسلام، يصنع على عين الله عز وجل وتحت رعايته، فيكون بإذن الله عز وجل منهم للإسلام النفع العظيم. فنشأ النووي رحمه الله على حب العلم وتحصيله، فبعد أن أخذ من أهل العلم في بلدته نوى، وهي من بلاد الشام، كانت دمشق ذلك الحين عاصمة من عواصم العلم، فيها أئمة أعلام يعلمون الناس الخير. والرحلة في طلب العلم وتحصيله من سنن السلف الصالح، ولها أصل في صنيع الأنبياء كما حصل لموسى عليه السلام في القصة التي حكاها الله عز وجل لنا في سورة الكهف. وعلى هذه القصة بنى الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله كتابه الرحلة في طلب الحديث، فدل على أن الإنسان وطالب العلم أولا يبتدئ بطلب العلم عند علماء بلده، ولا يليق بطالب العلم أن يرحل في طلبه وتحصيله حتى يأخذ عن علماء بلده، فإذا أخذ عنهم سن له أن يرحل إلى أهل العلم ويطلب الأكابر فالأكابر، ويطلب علو الإسناد كما قال غير واحد من السلف: طلبوا علو الإسناد من الدين. فسافر النووي رحمه الله تعالى إلى دمشق وأخذ عن علمائها، وكان على همة عظيمة في طلب العلم، حتى قيل أنه كان يحضر في اليوم الواحد 12 مجلسا من مجالس العلم، كما عندنا اليوم في الدراسة محاضرات وحصص لا تتجاوز في الغالب 4 أو 5 محاضرات، لكن النووي رحمه الله كان كأنه يحضر في اليوم الواحد 12 محاضرة في شتى العلوم عليه رحمة الله عز وجل. وهكذا طالب العلم إذا أراد العلم لا بد أن يبذل له نفسه وأن يصرف عليه وقته، فالعلم الذي تعطيه كلك يعطيك بعضه، وأما العلم الذي تعطيه بعضك لا يعطيك منه شيء. فمن أراد تحصيل العلم لا بد له من البذل والعطاء والتفرغ والعناية والاهتمام، ليكون العلم هو الغاية هو القصد. أما الذي يأخذ العلم في وقت فلتات زمنه وفراغات يومه فإن هذا لن ينال العلم. ولذلك يقول في المثل: من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. ما من عالم من العلماء فذ وعلى شأنه إلا وقد بذل في العلم الشيء العظيم. واقرأوا في تراجمهم تجدون بأن العلماء ما حصلوا العلم بالهوينة ولا نالوا هذه المرتبة وهذه الرتبة العلية والشرف العظيم بالمجان، وإنما ذاقوه بسهر الليالي، ذاقوه بالرحلة، ذاقوه بصرف المال، ذاقوه بالجوع، ذاقوه بأنواع عدة من المشقة. يذكر أن الإمام مالك رحمه الله تعالى فقر في طلب العلم حتى باع سقف بيته. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يرحل من بغداد إلى صنعاء اليمن من أجل أحاديث يرويها عن عبد الرزاق. وأبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى يرحل في مشارق الأرض ومغاربها لنيل الحديث. ويذكر أنه كان وهو في دار الخلاء وهو في دورة المياه لحرصه على وقته كان يقول لابنه: يا بني اقرأ علي وأنا في الداخل، حتى لا يضيع شيء من وقته. ويذكر عن شعبة من الحجاج العتكي أبو البسطام رحمه الله تعالى وهو من أئمة السلف أنه كان يحمل معه في كمه أي في جيبه كتاب في أحاديث بعض الرواة، فإذا أراد أن يخرج إلى النهر أو يقضي حاجة من حوائجه أخرج هذا الكتاب وأخذ يقرأ فيه من حرصه على العلم. ويذكر عن زين العابدين علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا جاءه وقال: حدثني، فقال: أوقف الشمس، من حرصه على الوقت عليه رحمة الله عز وجل. ويذكر عن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي أنه كان إذا قدم له الخبز الطري الناضج إذا قدم له الخبز لا يأكله ويدعه حتى ييبس، فإذا يبس أخذه ودقه ثم طحنه ثم سفه. قالوا: ما بالك لا تأكل الخبز طريا؟ قال: إنني حسبت الفرق ما بين أكل الخبز طريا ناضجا وأكله دقيقا مسفوفا، فوجدت بأني بإمكاني أن أحفظ 50 آية. انظر للهمة في الحفاظ على الوقت. فطالب العلم الذي لا يحافظ على وقته ولا يهتم بوقته هذا لن يستفيد. ولذلك من لطيف ما يقال ويذكر وقد كررته مرارا في عدد من المجالس ما أنشده ابن فارس صاحب المعجم المشهور، يقول: إذا كان يلهيك حسن الربيع وحر المصيف وبرد الشتاء، إذا كان يؤذيك يبس الخريف وحر المصيف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. فإذا كان طالب العلم يتعذر عليه طلب العلم في الخريف ليبسه وشدة الهواء فيه، وللصيف لحرارته، وللبرد والشتاء لبرودته، وللربيع للنزهة والتمشية، متى تنال العلم؟ فطالب العلم لابد أن يكون مهتما بطلب العلم وتحصيله في أضيق المواطن، وأنت تمشي تستفيد، وأنت على الفراش في النوم تستفيد، وأنت في مجالس العلم تستفيد، تحصل العلم في كافة أحوالك وجميع شؤونك. ومن الأمثلة القريبة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأنا ممن شهدت ذلك عنه عليه رحمة الله، كان يقرأ عليه في السيارة ويقرأ عليه في المكتب ويقرأ عليه ما بين ويسأل عن العلم ما بين كرسي الدرس إلى سيارته، بل يقرأ عليه في يوم الأيام وهو يتوضأ، كنت عن يمينه أسأله عليه رحمة الله عز وجل، وعن يساره صلاح أمين المكتبة السوداني يقرأ على الشيخ بعض الأحاديث من كتاب بلوغ المرام وهو يتوضأ عليه رحمة الله عز وجل. بهذا البذل والعطاء للعلم وتحصيل العلم نال الإمامة ونال الشرف. فمن أراد شرف العلم وفضل العلم ورفعة العلم أعطي العلم كلك، هكذا قال أهل العلم أعطي العلم كلك، يعطيك العلم بعضه، أعطي العلم بعضك لا يعطيك العلم شيء. فإن أردت أن تحصل العلم يا طالب العلم أعطي العلم كل وقتك، استفد في جميع أحيانك، في سيارتك، في دكانك، في سوقك، في جميع أحوالك استفد العلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما مرت به الفتنة العظيمة وأوذي وعذب عليه رحمة الله عز وجل، وأدخل في مجلس من مجالس المناظرة وقد كبلت يديه ووثقت بعنقه وشدت بقدميه، يعني موقف عصيب، موقف ليس بالهين، موقف ما يخطر بالإنسان شيء من ملح العلم ولا طرف العلم ولا المساءلة ولا المذاكرة، وإنما هو يريد الآن نجاة عنقه من الموت، وقد وضع النطع وشد السيف ويريدون قتله، حتى يقول أحد القضاة الذين حضروا المجلس يقولون للخليفة: يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي. في هذه اللحظات العصيبات السعيرات العسيرات الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما دخل المجلس وهذه الهيبة وهذا المجلس الذي ليس من ورائه إلا نسف الرأس، لما دخل المجلس فإذا بأحد أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله واقف من طلاب الشافعي رحمه الله، فلما رأى الإمام أحمد كأنه رأى كنز من الكنوز، قال فلان؟ قال نعم. قال: ما تحفظ عن أبي عبد الله الشافعي في مسألة كذا وكذا؟ يسأله عن مسألة في العلم في هذا الموطن، يعني ما هذه الهمة وهذا الإقبال على العلم حتى في هذا الموطن، يسعى رحمه الله تعالى إلى تقييد فائدة عن طالب أو تلميذ من تلاميذ الإمام الشافعي عليه رحمة الله عز وجل. إذن من أراد تحصيل العلم لا بد أن يبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل تحصيل العلم ونواله. هكذا كان النووي رحمه الله تعالى، ولذلك تأملوا فضل الله تعالى عليه عندما ولد عام 631 وتوفي عام 676، كم عمره؟ عمره 45 سنة. 45 سنة إلى اليوم وما من مسجد من المساجد إلا وفيه كتاب رياض الصالحين والأربعين النووية وصحيح مسلم والمجموع شرح المهذب، هذه المصنفات العظيمات وهذه الكتب الخالدات وهذا العلم الذي ينتفع به إلى اليوم يقرأ ويترحم عليه ويستغفر له وتنشر مؤلفاته بفضل من رب عز وجل. فدل على أن من قدم الهمة العلية مع النية الصادقة فالله عز وجل يعلي ذكره وينشر علمه ويستفيد الناس من علومه ومن فهومه، وهذه من المزايا التي تميز بها النووي عليه رحمة الله عز وجل. وذلك أنه مع صغر سنه عليه رحمة الله عز وجل إلا أن مؤلفاته عليه رحمة الله لها من البيوع والانتشار والرواج بين الناس ما الله به عليم، لا يكاد يخلو بيت من بيوت إلا وفيه كتاب من كتب النووي، ولا مسجد من مساجد، ولا معقل من معاقل العلم، ولا درس من دروس العلماء إلا وفيه رجوع إلى مؤلفات النووي عليه رحمة الله عز وجل. وهذا مما يدل على صدق النية، ومن صدقت نيته يبارك الله عز وجل في علمه وفي عمله ولو كان بالشيء القليل. لذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى: كيف نجوت من صوت الواثق والسيف المعتصم؟ يعني يا أحمد بن حنبل أنت قد تعرضت لبلاء عظيم، كيف لك النجاة؟ فقال: بالصدق، فلو وضع الصدق على جرح لبرى. بالصدق، ولو وضع الجرح والصدق على جرح لبرى. فلا بد لطالب العلم أن يستحضر خلوص النية وصدق المراد بينه وبين الله عز وجل، وهذا مما جعل أمثال هذه المؤلفات تنتشر بين الناس. قبل عهد النووي رحمه الله تعالى كان هناك كتاب اسمه الأربعين للأجري رحمه الله تعالى، لعله إن شاء الله تعالى يأتي ذكره والكلام عنه في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.